أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في توثيق ابن الغضائري أحمد بن الحسين بن عبيد الله، وقلنا الأصحاب اختلفوا فيه إلى أقوال. القول الأول ما تقدم بالأمس وهو الاعتماد والوثاقة، وذكرنا أدلة ثلاثة لهذا المدعى. يقابل هذا القول قول آخر وهو على عكسه تماما، هذا بادعاء عدم جواز الاعتماد على توثيقه او تضعيفه. ذهب الى ذلك جمع وخصوصا من المتاخرين منهم الشيخ محمد نجد الشهيد الثاني صاحب المعالم رضوان الله عليه، والسيد الداماد في رواشحه، وصاحب نقد الرجال، والميرزا أبو المعالي الكلباسي سلام عليكم ورحمة الله، والمجلسيان الوالد والولد الكلباسي، نعم هذا والد صاحب سماء المقال والده، والشيخ عبد النبي الجزائري كما في الحاوي، والشيخ الأنصاري كما في ترجمة داود الرقي. يظهر منه تضعيف ابن الغضائري، وهو المحكي عن الوحيد البهبهاني أيضا، وذلك بحجة عدم الوقوف على جرح ولا تعديل له في كتب الأصحاب، بمعنى أنه لم ينصوا على وثاقته حتى نقول بوثاقته. في روضة المتقين شرح الفقيه الشيخ محمد تقي المجلسي الأول رضوان الله عليه قال هكذا في وجه تقديم توثيق النجاشي على تضعيف ابن الغضائري لمحمد ابن إسماعيل البرمكي في ترجمة هذا الرجل محمد ابن إسماعيل البرمكي. النجاشي وثقه وابن الغضائري ضعفه. في تعليل العلامة قدم توثيق النجاشي على تضعيف ابن الغضائري في الخلاصة في ترجمة محمد بن إسماعيل البرمكي. في وجه هذا التقديم قال المجلس الأول وكأنه لعدم توثيق ابن الغضائري، علل تقديم توثيق النجاشي على تضعيف ابن الغضائري بهذا لعدم توثيق ابن الغضائري. وفي موضع آخر لدى التعرض له يعني لابن الغضائري قال الظاهر أنه الذي كتب جزءا في ذكر الضعفاء ولم يذكر له أصحابنا قدحا ولا ذما. ظاهرا مدحا، استمعنا العبارة عندي غلط، يمكن لم يذكر له أصحابنا مدحا ولا ذما. في روضة المتقين الجزء 14 الصفحة 234 و330. وفي الحاوي، الحاوي في الرجال للرجال، أو حاوي الأقوال في علم الرجال لشيخ عبد النبي الجزائري، أن الرجل مجهول الحال. في مقدمة الكتاب ذكر هذا. وفي سماء المقال قال: لا ترتاب في رد تضعيفه لبعض الرجال مع توثيق بعض الثقات كالشيخ والنجاشي تضعيفه، مع توثيق بعض الثقات كالشيخ والنجاشي، وإن قلنا إن الجرح مقدم، يعني حتى لو التزمنا بهذه القاعدة، لكن إذا تقابل توثيق النجاشي أو توثيق الشيخ في مقابل سلام عليه في مقابل تضعيف ابن الغضائن، لا ترتاب في رد هذا التضعيف، وهذا الكلام ظاهر في عدم الاعتماد عليه. مساكم الله بالخير. في سماء المقال الجزء الأول 35. لماذا يقول لا ترتاب في رد تضعيف؟ هذا التوجيه غير ظاهر من عبارته، عبارته مطلقة، بل هذا التوجيه محتمل. السلام عليكم ورحمة الله. لا مو زين العبارة، انتو لاحظوا شوفوا: وإن قلنا إن الجرح مقدم إلا في حالة بالخصوص جرح لا يكون مقدم، فإذا ضعيف لا يمكن الالتزام به. خو هاي احتمالات، هذه اللي تستظلون بها نعم محتمل، لكن هل هذا هو الظاهر من العبارة؟ سلام عليكم. ها ليس ظاهر. ويظهر من جماعة الميل إلى عدم الاعتماد عليه، الميل ها لوجوه أخرى. إذن الوجه الأول عرفنا أنه مجهول الحال، لم يرد فيه توثيق مدح ولا ذم. الوجه الثاني مع عن العلامة المجلسي رضوان الله عليه في البحار، حيث علل ذلك بما يترتب عليه من التالي الفاسد. قال: إن صاحب رجال ابن الغضائري إن كان الحسين، يعني أبوه الوالد، فهو من أجلة الثقات، يعني الوالد ماكو نزاع فيه، وإن كان أحمد يعني الولد كما هو الظاهر فلا أعتمد عليه كثيرا، وعلى أي حال الاعتماد على هذا الكتاب، يعني كتاب ابن الغضائري، يوجب رد أكثر أخبار الكتب المشهورة. هذا ظاهر في تعليل بالتالي الفاسد، يعني لو قلنا بقبول تضعيفات ابن الغضائري مقتضى القاعدة أن جملة من كتبنا المعتمدة لازم نترك رواياتها، لأن أكثر رواياتها ضعفهم ابن الغضائري، فالالتزام بهذا أمر صعب. ومن هذه الوجوه مع عن الوحيد البهبهاني، هذا في تنقيح المقال الجزء الأول 57 في الرقم 339، هاي النقطة الثانية بل ومنها اللي هي الثالثة ما عن الوحيد البهبهاني في ترجمة إبراهيم بن عمر الصنعاني مما ظاهره التعليل بعدم تحقيقه في الرجال. يعني ابن الغضائري ما عنده تحقيق كامل في الرجال فلذلك كان يضعف، أو الاختلاف في صغريات ما يوجب الجرح، اختلاف في تفسير ما يوجب الجرح شنو هو، مضافا إلى عدم توثيقه، مضافا إلى عدم ورود توثيق له في كتب الأصحاب. قال في تعليقته، تعليقة الوحيد البهبهاني، كما في تنقيح المقال، يعني أنا أنقل عبارة عن تنقيح المقال، إن أحمد هذا يعني أحمد بن الحسين بن عبيد الله، إن أحمد هذا غير مصرح بتوثيقه، ماكو واحد مصرح بتوثيقه، ومع ذلك قل أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من قدحه، قلما ينجو الثقة من القدح أو الرجل من الجرح، وجرح أعاظم الثقات وأجلاء الرواة، الذين لا يناسبهم ذلك، يعني ما يناسب، لا يناسبهم القدح فيهم أو الجرح فيهم، لأنهم مشهورون معروفون جدا بالوثاقة والاعتماد. ها؟ هو قاعد نبحث بناء على أن هذا الموقف الوحيد البهبهاني يقول إذن هذا تضعيفاته غير معتبرة، هو هذا ينقل عبارته، وهذا يشير يعني كثرة الجرح في أعاظم الثقات وأجلاء الرواة يشير إلى عدم تحقيق حال الرجال، عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقه، يعني التحقيق لا يقوم به بكل جوانبه حتى يحيط إحاطة كاملة في حال الرجل، أو كون أكثر ما يعتقده جرحا ليس في الحقيقة جرحا، هو يتصور أنه جرح. إن شاء الله بعدين عندنا في التتمة مهمة جدا لتوجيه كثرة التضعيفات لابن الغضائر، لماذا هكذا صدر منه كثرة الجرح. يعني ابن الغضائر يتصور أنه جرح وهو في الواقع ليس بجرح، ينقل الوحيد البهبهاني شاهدين ينقل عن الشهيد الثاني في مثل هذا، لاحظوا هسه اللي يشوفه شو عنده اختلاف في تفسير لما يسبب جرحا في الرجل. وقد قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح البداية قال هكذا: وقد اتفق الكثير من العلماء، العفو، وقد اتفق لكثير من العلماء جرح بعض، فلما استفسر طلبوا منه التفسير لهذا الجرح ذكر ما لا يصلح جارحا، هذا الشاهد الأول. قيل لبعضهم لما ترك، ها؟ هذا كله كلام الوحيد اللي ينقل عن الشهيد الثاني أيضا. قيل لبعضهم: لما تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون، يركض على برذون يعني راكب فرد، نوع من الفرس، فرس الشاب إلى فرد مرحلة سنية معينة يسموه برذون، تراكب على البرغون ويركض عليه، فهذا جرح فيه لأنه يركض على برغون. وسئل آخر عن آخر فقال: ما أصنع بحديث من ذكر يوما عند حماد؟ ربما يكون حماد بن عيسى لأنه الأشهر الأكثر معروفية وهو من أصحاب الإجماع. ما أصنع بحديث من ذكر يوما عند حماد فانتخط حماد؟ انتخط هذا في التفسير لا يمكن الاعتماد عليه كسبب لضعف الرجل او جرحه. انتخط يعني ماء الانف اخرجه، قال انتخط. لا يعني هذا شاف انه كانوا جلوس عند حماد فذكر فلان من الرواة، حماد انتخط. ما أكون شيء إشارة، بس حتى الآن في العرف إذا هكذا يصير، حتى لو كان بقصد التوهين، هل العمل إلى دلالة أو العمل مجمل؟ العمل ما إلى دلالة، هذا مو معناته أن الرجل ضعيف. ها؟ كناية بالنسبة إلى إذا هو استفاد هذا الشيء ربما، لكنه ماكو مجال للكناية. خب ذاك الذي يركض على برذون شلون؟ ذكرنا لكم سابقا أن بعضهم كانوا يضعفونه لأنه يخدع كلبه أو يخدع الفرس، يخدع الحمار ماله، يشيل الأكل مال الحمار ماله ويمشي حتى الحمار ينساق وراه، فهو هم كان يمشي يعتبروه هذا نوع من التضعيف فيه. يعني حتى منافيات المروة في درجاتها الضعيفة كانوا يعدونها سبب لضعف الرجل. وبالجملة هذا هو الحاصل اللي يستنتجه الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه. وبالجملة لا شك في أن ملاحظة حاله توهم الوثوق بمقاله، تسبب الضعف بمقاله، لا يمكن الاعتماد عليه. ولا يخفى عليك ما وقع من التنافي بين هذا، يعني ما ذكره الوحيد هنا، يعني قال يوهم، وبينما أفاده فيما تقدم اللي البارحة ذكرنا عبارة الوحيد، قال الوحيد هناك قال عدم النص على وثاقته لا يوجب ضعفه، لأنه بدرجة من الاشتهار اللي يكون غني عن التعريف والوثاقة. وستعرف بعض وجوه المناقشة فيها إن شاء الله، احنا من بكرة نبدأ نناقش هاي الوجوه ونردها دفاعا لابن الغضائري، نبين بعض الوجوه للقضية. هذا وذهب جماعة منهم المامغاني في التنقيح، هذا القول الثالث بعد، إلى وثاقة الرجل في نفسه، يعني ابن الغضائري هو ثقة في نفسه. لكن فصلوا في الاعتماد عليه بين توثيقاته، فقالوا بجواز الاعتماد عليها التوثيقات، وتضعيفاته فقالوا بالعدم. فقالوا نقبل منه التوثيق ولا نقبل منه التضعيف. أما وثاقته في نفسه فلما يظهر من النجاشي الذي لا يروي عن الضعفاء بغير واسطة. النجاشي عادة إذا الرجل ضعيف هو من دون واسطة لا يروي عنه، وإنما عادة لا يروي إلا عن الثقات. دأب النجاشي هكذا، ومن هنا صار قطب رحى علم الرجال. الذي لا يروي عن الضعفاء بغير واسطة، قد روى عنه يعني عن ابن الغضائري بلا واسطة، وهذا الذئب من النجاشي يصبح قرينة على هنا على أن النجاشي يوثق ويعتمد عليه في مواضع، منها ما في ترجمة أحمد ابن الحسين ابن عمر ابن يزيد الصيقل في ترجمة هذا الرجل ابن يزيد الصيقل، حيث نقل النجاشي عن ابن الغضائري أن له كتابا في الإمامة. النجاشي نقل عن أحمد بن الحسين، وهذا يكشف عن اعتماده عليه، لأن نقل من دون واسطة ووثاقته عنده. وبضميمة ترحم الشيخ عليه، شيخ الطوسي في عبارة الفهرس المتقدمة وغيرها، وكونه هذا عطف على بضميمة، وبضميمة كونه من مشايخ النجاشي يثبت حسن حاله في أقل الفروق، في أقل الأحوال اللي نستفيد منها أنه حسن الحال. طيب حسن الحال هل يدل على الوثاقة؟ عبارة ما مغاني إلى هنا ساكسة، قال في أقل الفروض يعني مستفاد من كلامه أنه حسن الحال، لكن يمكن نحن أن نستفيد الوثاقة بقراءة ثلاثة. قرينة الأولى هذه، أن سياق الكلام وتصريحه بوثاقته عند النجاشي الذي قوله حجة يثبت أنه في مقام هذا السياق، فلما يقول حسن الحال بقرينة ما سبق يفهم منه أنه الوثاقة. لاحظون شلون؟ لأن الماماغاني قال النجاشي اعتمد عليه وروى عنه من دون واسطة، وهذا يدل على أنه موثوق عنده ويعتمد عليه. لاحظون شلون؟ بعدين قال بضميمة قول الشيخ كل سهرة، وكان من مشايخ النجاشي يثبت حسن حاله، فبقرينة ما سبق يفهم منه يعني قد يفهم منه أن مقصود الماماغاني من حسن الحال هو الوثاقة. أحسنتم. عن النجاشي هذه، هذه نقلها عن النجاشي، يعني هو استفادها الماماغاني من النجاشي. أحسنتم. هو هذا، لكن عبارة الماماغاني ما صرح عندي أنه ثقة، قال يثبت حسن حاله، لكن حسن الحال بحسب الاستعمال أعم من الوثاقة، لكن هنا بالخصوص لوجود القرينة نحملها على الوثاقة وهي القرينة ما سبق. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن نقول بالمساوقة بين حسن الحال والوثاقة عرفا، يعني عند العرف إذا يقولون فلان حسن الحال يعني ثقة، فربما العدالة تختلف عند العرف عن حسن الحال، لكن عادة الرجل اللي يعدونه حسن الحال يعني هو موثوق يطمئن إليه عادة بحسب العرف. زين هاي القرينة الثالثة، أي لعدم الحالة الثالثة بين الضعف والوثاقة، بعد ما عدنا ثبت شيء حسن الحال اللي هو حسن الحال لكن في مقام العمل في مقام الاعتماد لا يعتمد عليه. إذا كان حسن الحال يعني يعتمد عليه، إذا كان غير حسن الحال يعني لا يعتمد عليه، وهذه عبارة ثانية عن الوثاقة والضعف عندهم يعني عند علماء الرجال. فتأمل الحديث الحسن اللي راوي شيعي إمامي لكنه لا مندوح ولا مذموم، ولذلك يعتمدون عليه. مندوح لا مذموم. زين. في درجة الصحيح من ناحية الذات لا، لكن من ناحية الاعتبار نعم يعتمدون عليه ويعملون به. حالة ثالثة في مقام العمل لا، هذا الاختلاف والتغير تغير في الاعتبار مو في مقام العمل، ولا في مقام العمل الصحيح حجة والحسن حجة والموثق حجة. يقدمون الصحيح على الحسن مو معلوم، مو معلوم، هاي مسألة خلافية أصلا، بل حتى الخبر الموثوق مو معلوم أنه يترجح عليه الصحيح أو يترجح عليها، مسألة خلافية. لا احنا اللي نريد نثبته شنو في مقام العمل، شنو نسوي، هذا اللي نريد نثبته. الإمام الغامي ما صرح بالوثاقة لكنه قال هو حسن الحال. خب حسن الحال في مقام العمل يجوز الاعتماد عليه ولا لا؟ إذا تقول لا يجوز الاعتماد عليه يصير إلقاء الشيء من دون دليل، لكن هو قاعد يقول حسن الحال، حسن الحال أرسل يعني يجوز الاعتماد عليه. في التعبير عندهم، في التعبير عندهم، بس احنا ما قاعد نتكلم في التعبير، قاعد نتكلم في مقام العمل. يعني اذا جاءتنا رواية وفي طرقها ابن الغبائري واردنا ان نعتمد على تعريف او ترجمة الامام الغامي وقال فيه انه حسن الحال في مقام العمل، ترد هاي الرواية؟ هذا اللي يريد يقوله في مقام العمل ما في حالة ثالثة. اذا كان حسن الحال يعني ثقة، هذا تعبير ثاني عن الوثاقة. اذا كان غير حسن الحال يعني ضعيف، لا يمكن الاعتماد عليه. عرفا هكذا في مقام العمل عندهم هم هكذا، او نحملها على القرية السابقة اللفظية اللي صرح بها الامام الغامي. واما وجه عدم قبول تضعيفه، ليش ما قال نحن لا نقبل تضعيفه؟ او ترجيح توثيق غيره عليه خصوصا من مثل النجاشي، فلتحقق جلالتهم ووثاقتهم اولا. يعني النجاشي ومثل النجاشي جلالتهم ووثاقتهم متحققة متيقنة، بخلاف ابن الغبائري اللي ليس فيه نص بالوثاقة. ولإيراث كثرة جرحه في من لا ينبغي أن يجرح قلة الوثوق بجرحه، يعني من كثر ما جرح الرجال بعد لا توجد وثاقة بجرحه. اي احسنتم، مو اليه كشخص، يعني الجرح الى كلامه الى توثيقاته. واما وجه قبول توثيقه فلعدم وجود ما يوهنه، يوهنه يعني يوجد ضعفه، بل التوثيق من كثير الجرح أوثق من غيره. إذا فرد واحد كثير جراح في الرجال دائما يجرح فيهم يضعف فيهم، لكن شفنا رجل من الرجال وثقه، هاي يصير أمارة عرفية على أنه هذا اللي هيجد حساس في تضعيفاته، لكن هذا الرجل بالخصوص سلم من جرحه، معناته هذا في غاية الوثاقة. ولذاك الظن الحاصل، هذا شاهد يجيب هم مثال وهم شاهد، ولذاك الظن الحاصل من توثيق القميين واعتمادهم على رواية رجل أقوى من الظن الحاصل من توثيق غيرهم، لأن القميين كانوا دائما يخرجون الرجل من قوم وينفونه بعيدا لكونه يروي رواية مثلا توهموا أنها توجب الغلو مثلا. أحسنتم. فالقميين إذا لاحظنا لهذه أجل حساسية في توثيق الرواة، إذا وثقوا رجل معناته هذا كلش معتبر جدا اللي ذولهم قبلوا به، خلاف القاعدة اللي يعني عملوا به. انتهى كلام الإمام الغامي. وربما يؤيد ذلك بأن كونه جراحا يعني ابن الغضائري كثير الرد على الرواة يخرجه عن المتعارف عقلائيا. عادة الرجل إذا صار كثير الجرح بالناس بالرجال هذا يخرج عن المتعارف عقلائيا في التوثيق والتضعيف، فتنصرف عنه أدلة الحجية. هاي نقطة هنا لا بأس بالالتفات إليها، أدلة الحجية بعد ما تشمل أقواله لكونها يعني أدلة الحجية منصبة إلى المتعارف وهذا غير متعارف، فيخرج يخرج موضوعا عن أدلتها. وأيضا هذا المؤيد الثاني ببناء العقلاء القائم على الاعتماد والوثاقة بمن كان متعارفا في آرائه، فإذا خرج عن ذلك يعني خرج عن المتعارف شككوا فيه ولم يعتنوا به كما يظهر ذلك من مثل الشكاك يعني كثير الشك، والقطاع يعني كثير القطع، والوسواس ونحوه. عادة العقلاء لا يعتنون بشكه بوسوسته بقطعه، ومن هنا اشترطوا في الشاهد ان لا يكون خارجا عن المتعارف. يعني فالشاهد اكو فرد واحد بمجرد ان يشوف افرض مثلا الرجل حمل اناء الخمر من دون ان يقرب الى ثم قطع بانه شرب الخمر، هذا لا يحملون شهادته على الاعتبار، بل وردوا شهادة البينة حتى لو شاهدا عاديا في مثل رؤية الهلال مع توافر الغيم الكثير في السماء وكثرة الناظرين. إذا أثرت 50 نفر 100 نفر واقفين حتى ينظرون إلى الهلال والدنيا مغيمة السماء مغيمة ما حد شاف الهلال بس ذولا اثنين ادعوا الرؤية، هذه رؤية خارقة للعادة، هذه غير متعارفة، فردوها هذه مع أنها بينة عادلة من ناحية التعدد اثنين من ناحية العدالة هم عدالة، لكن ردوها للخروج عن المتعارف. وعلى هذا يقوى وجه التفصيل المذكور، يعني اللي قلنا أن تضعيفات ترد توثيقات تقبل لخروج تضعيفاته عن المتعارف، أما توثيقات شلون غير خارج عن المتعارف، فمقتضى القاعدة رد التضعيف دون التوثيق. هذا هم وجه القول بالتفصيل في المسألة. تعال شيخنا. طبعا على خلاف هذه الأقوال الثلاثة أكو قول على النقيض تماما وهو المنسوب أو المحكي عن أبو زرد الطهراني رضوان الله عليه، يعني يقول أصلا كتاب الضعفاء مو مال ابن الغضائري، هذا كتاب موضوع وضعه أحد المعاندين من المخالفين لأجل الوقيعة في الشيعة، لكن منتهى القضية ضمنه جملة من أكاذيبه، فحتى يموه الأمر على الشيعة ضمن هذا الكتاب بعض أقوال ابن الغضائري، حتى عند الشيعة يشوفون أقوال ابن الغضائري هم موجودة يقول إذن هذا كتاب معتبر. استدل لذلك هذا ذكره في الذريعة الجزء الرابع 288 إلى 289 والجزء العاشر صفحة 89 288 289 والجزء العاشر 89 زين. إذا أنتم خلق أكو شاهدين ممكن نعرض بهذا القول لننهي إلى بكرة. ها شيخ أنتم شغل أنتم؟ خلاص يلا إن شاء الله بكرة نبدأ هذا أصل القول سيكون أتكم إن شاء الله بكرة نبين 7:08 دقائق. أنتوا ساعدوا شغلكم وربع خوب لا إلى أمور لا ما يكفي بعد لأنه إذا شاهد ما يكفي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.